الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أما بعد وقفنا في المرة الفائتة من درس شرح نواقض الإسلام عند الناقض الرابع وهو من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. تكلمنا على المسألة الأولى، فهناك مسألتان في هذا الأمر، مسألة الهدي ومسألة الحكم، وقد مضى الكلام على مسألة الهدي. وأما ما يتعلق بالحكم وهو المسألة الثانية، أن من اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه فقد كفر. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وما يريه الله جل وعلا هو الذي يحكم به بين الناس. فقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. إذن هو حاكم بحكم الله وبما أراه الله عز وجل بالوحي الشريف، ولم يقل هنا في الآية بما رأيت يا محمد، وإنما قال بما أراك الله. ولذلك كان الواجب على المسلم تقبل الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم ومقابلة ذلك الحكم بالتسليم التام والانقياد الكامل، وهذا هو شرط الإيمان الكامل. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا عام وشامل. ولذلك ما جعل الله سبحانه وتعالى الخيار أبدا لمؤمن ولا مؤمنة فيما يتعلق بالأحكام التي يقضي بها والتي ينص عليها. قال تعالى: وما كان لمؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا واجب أن يسلم بهذا الأمر وبهذا الحكم، يسلم للحكم وبالحكم، ولا اختيار له بالأخذ والرد، أي أنه ليس مخير أن يأخذ أو أن يترك، وإنما الواجب عليه والمتحتم في حق المسلم أن يقبل أمر الله سبحانه وتعالى وأن يسلم به، ولا خيار له أمامه. لماذا؟ لأجل أنه وحي يوحى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو ما أمر الله به وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه، فهو من أمر الله، وما حرم الله، ما حرم رسول الله وما حرمه الله سبحانه وتعالى، وما أحله النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أحله الله جل وعلا. وفي هذا المقام جاء التفصيل من الشيخ حفظه الله في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فجاء بالتفصيل البديع في ذلك الواضح الذي يضع كل جهة أو كل فرع منها في حكمه المتعلق به، فكل فرع له حكم. ومن ذلك أن من يرى أن حكم الشريعة لا يناسب العمل بهذا الزمان أو لا يناسب العمل به هذا الزمان وهذا الوقت، وأنه إنما تعلق بوقت قد مضى وانتهى، فهذا كافر وهذه ردة. من زعم أنه يجوز ترك ذلك لأجل أن الوقت أو أن حكم الكتاب والسنة لا يعمل به لأجل أن الوقت قد تغير والزمان قد مضى، فهذا كافر، وهذه ردة عن دين الله وعن دين الإسلام. وكذلك من يقول بأن هذه الأحكام التي فيها رجم الزاني المحصن وقطع يد السارق وقتل المرتد عن دينه أنها أحكام قاسية ووحشية ولا تناسب ما في هذا الزمان، هذه ردة كذلك واضحة عن دين الإسلام، وإنما تصدر كما قال الشيخ رحمه الله حفظه الله من بعض المنافقين، هذا قول أهل النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، لأنه يعترض بذلك على حكم الله سبحانه وتعالى، يعترض على حكم الله جل وعلا. وكذلك من قال بأن الناس مخيرون بأن يحكموا بالشريعة أو يحكموا بالقوانين، من قال ذلك أنه مخير له الخيار بين أن يحكم بشرع الله أو أن يحكم بالقانون الوضعي فرنسي أو قانون هندي أو قانون بريطاني، هذا من المصائب والدواهي. يعني أن القانون الهندي قانون عباد البقر الذين يعبدون الأصنام ويعبدون بوذا ويعبدون الأبقار يعمل به إلى يوم الناس هذا في بلاد مسلمة، وهذا كان عندنا في السودان قانون الهندي والقانون البريطاني، وكانت المحاكم تقسم على قسمين، محاكم جنائية ومحاكم شرعية. المحاكم الشرعية جعلوها للنفقة والطلاق والزواج والنكاح والميراث وما كان متعلقا بالبيوع والعقود والمعاملات والقتل والسرقة، وهذه الأشياء يحكم فيها بقانون عباد البقر وعباد الصليب وعباد عيسى، هذا من الردة من فعل ذلك وجعله خيارا للناس، ناهيك عن من جعله واجبا أن يحكم بذلك. فمن يقول مخير بأن يحكم بقانون الله الذي هو شرع الله سبحانه وتعالى أو أن يحكم بهذا القانون الهندي قانون عباد البقر أو قانون عباد عيسى الذي وضعه الكفرة والمجرمون، فهذا مرتد، صاحب هذه المقالة مرتد عن دين الله سبحانه وتعالى، لا خيار في حكم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، هذه أهواء الكفرة على اختلاف أشكالهم وتعدد أصنافهم، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما أنزل الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذا القرآن وهذا الوحي، ولا تتبع أهواءهم، هذه الأهواء المتبعة من القوانين المرقومة والمكتوبة والمنصوص عليها والتي يتبعونها في المحاكم وغيرها، هذه أهواء ليس لها علاقة بوحي السماء. حكم الله عز وجل ملزم للمسلم، وإن الناس لا يصلحهم إلا حكم الله سبحانه وتعالى، وما كان من غير حكمه فلا يصلحهم. وما هذا الخلل والانحراف في أحوال الناس الدنيوية وفساد مجتمعاتهم واضطراب أحوالهم وشيوع الفزع والخوف وقلة الأمن وانتشار الجريمة، هذا ما كان إلا بترك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وترك القانون الإلهي الذي أنزله عليهم واتباع الأهواء واتباع المصائب. وهنا تنبيه مهم جدا وأمر خطير يحصل في بعض الدول المسلمة التي تطبق القانون الوضعي، وبالذات فيما يتعلق بالميراث بعض الدول، وهذا كان معدل له أن يطبق في بلادنا في السودان في أيام حكم العلمانيين، ذلك أنهم جعلوا الذكر كالأنثى في الميراث وأبطلوا قول الله سبحانه وتعالى فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجد إنسان في إحدى تلك الدول مسلم ثم وقع له ميراث فاتفق الناس على أن يحكموا بما أنزل الله سبحانه وتعالى في أمر الميراث وأن تقسم التركة كما أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا قال أحد الورثة أنا لا أقبل بهذا الحكم الإلهي وهذا التقسيم القرآني، وإنما أذهب إلى المحكمة الوضعية حتى تحكم لي بما قرره أصحاب الأهواء من التساوي، يعني إن كانت هناك امرأة تقول أنا لا أقبل هذا وإنما أذهب إلى حكم الوضع، حكم القوانين الوضعية التي وضعها أهل الأهواء، فهذه ردة عن دين الله سبحانه وتعالى. لكن من اعتقد أنه لا يجوز الحكم لكن لهوى في نفسه حكم بغير ما أنزل الله، حمله على ذلك ما قال الشيخ الشهوة والهوى، وهو يعتقد اعتقادا جازما أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولكنه خالف ذلك الحق وخالف ذلك الاعتقاد لهوى في نفسه كأصحاب المعاصي، مع اعتقاده أنه فعل محرما وإنما فعل ذلك لأجل الشهوة ولأجل الهوى. الطمع كذلك إن كان حاملا له، من دفعت له رشوة من مال أو غيره فحكم بغير ما أنزل الله طمعا في المال من غير اعتقاد أن هذا أفضل من حكم الله، أي هذا الذي حكم به لأجل هذه الرشوة ولأجل هذه المنفعة الدنيوية ما اعتقد أنه أفضل من حكم الله، فهذا عاص وليس بكافر، عاص وعلى معصية عظيمة وخطر عظيم، إلا أنه لا يكفر بهذا الفعل. وفي هذا ينزل أو يفهم قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه كفر دون كفر، سماه كفرا غير أنه جعله دون الكفر الأكبر، وهو ما يعرف عند أهل العلم بالكفر العملي، الكفر العملي الذي هو الكفر الأصغر كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال الشيخ حفظه الله وخطير جدا هذه عبارته، لكن لا يحكم على صاحبه أنه خرج من الملة لأجل أن العقيدة عقيدته باقية. ومما فصل فيه الشيخ كذلك موضوع الخطأ في اجتهاد الحاكم المفتي إذا كان حكمه على غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، لكن كان ذلك على سبيل الخطأ وليس على سبيل التعمد، فهذا لا يخرج عن الملة ولا يرتد بهذا العمل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فخطأه في هذه الحالة مغفور لعدم القصد والتعمد. ومن بديع ما أشار إليه الشيخ حفظه الله، وهذا غائب في كثير من تصورات الذين يتصدرون دعوة الناس من أهل المناهج الخربة المخالفة للكتاب والسنة، مناهج الحداثيين، مناهج الثوريين، مناهج الإخوانيين، وهؤلاء عندهم إشكال أنهم قصروا الحكم بما أنزل الله في مسألة الخصومات ومسألة المنازعات بين الناس والدساتير والقوانين المعروفة، ولكن لم يعمموا ذلك، وهو الصواب، التعميم هو الصواب، أن تعمم الحكم بما أنزل الله في كل مناحي الحياة بكل نواحيها، وعلى رأس ذلك قضية الاعتقاد، الاعتقاد التوحيد، حكم الله عز وجل بأن يوحد وأن يعبد وحده سبحانه وأن يترك ما سواه، نهى عن عبادة كل ما سواه سبحانه وتعالى، وأمر بأن يعبد وحده لا شريك له. هذا من الحكم بما أنزل الله، هذا من الحكم بما أنزل الله. وقضى ربك، قضى حكم، وقضى وفي رواية تفسير أمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا مما حكم الله به العقيدة الصحيحة. لا بد أن ينشر هذا وأن يستقر هذا في مفاهيم الناس. إذا كنا نريد حكم الله سبحانه وتعالى وننادي به، فليكن أول ما ينادى به أن يحكم فيه بما أنزل الله هو التوحيد والعقيدة. العقائد الآن خربة إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. العقائد الآن خللها أعظم بكثير، لأجل أنها رأس هذا الدين. فإذا خربت هذه العقيدة فإن ما سواها لا ينفع صاحبها، لا تنفعه صلاة ولا زكاة ولا جهاد، حتى الجهاد لا ينفعه إذا كان على غير التوحيد، يعبد غير الله، يعتقد في من سواه الضر والنفع، جلب النفع ودفع الضر إلى غير ذلك. فأول ما يحكم به من حكم الله سبحانه وتعالى هو هذا، هو هذه العقيدة. يحكم بالتوحيد في مجال العقيدة، وبعد ذلك وذلك تبع لها مسألة الخصومات والمنازعات بين الناس. وهذا هو أول ما يكون في سلم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أول ما يدعى إليه هو التوحيد، الأوليات التي يضعها الداعية الحق نصب عينه، قضايا العقيدة، مسائلها، مخالفات الناس فيها، كيف يصلحها، كيف يجعل هذا التوحيد واقعا معيشا في حياة الناس، ومنهجا يمشون عليه، ونبراسا يستضيئون به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، الآن عندنا داعية وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وعندنا مدعوين، هؤلاء في بلد كامل وقطر كامل، هؤلاء يدعوهم ويرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداعية. ما الذي جعله رأس دعوته؟ ما الذي كان على أول هذه الدعوات؟ كانت عندهم مخالفات في أخلاقهم، لا شك في ذلك، وعندهم مخالفات في ما يتعلق ببيوعهم ومعاملاتهم وأنكحتهم إلى غير ذلك، ولكن وأشربتهم وأطعمتهم، هذا كله موجود لأجل أنهم كانوا على غير الإسلام. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم له آمرا إياه: فليكن أول ما تدعوهم إليه، وروي فليكن أول على أنه خبر مقدم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبهذا يبدأ الداعية، يبدأ الداعية بهذا قبل أن يبدأ في الأمور أو يشرع في الأحوال الأخرى وإصلاحها، فليصلح العقيدة، وبعد ذلك يسهل عليه أن يدعوهم إلى غيرها أو إلى ما دونها من الأحوال. لأنه إذا سلمت العقيدة وصلحت فإن ما سواها وما دونها يكون أصلح بإذن الله تعالى، أو يكون مهيئا للإصلاح أكثر من غيره، من ما إذا ما كانت العقيدة مهملة ولا يدعى إليها ولا تصلح أحوالها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.